آداب العالم والمتعلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ترى الدعاء في مجالس العلم منهج اتبعه السلف الصالح. آداب العالم. من هو العالم الذي ينبغي أن تأخذوا منه وتأخذوا عنه العلم؟ آداب العالم. من هو الشخص الذي ينبغي أن تقتدوا به؟ والمتعلم. ينبغي ألا تأخذ من شخص إلا إذا كان يعمل بعلمه. والمتعلم. إذا أخلصت القليل ينفعك، ولكن إذا ما أخلصت الكثير لن ينفعك. مهما كنت، ترى مهما كنت ابن فلان وفلان، ومهما كنت عندك حافظة قوية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آداب العالم والمتعلم. حضور هذا الطالب ظاهر الفقر، بادئ الحاجة إلى هذا الشيء، أتى من بعيد في جو بارد أو جو حار، لم يلتفت إلى هذه الأمور نهائيا، لأنه ذهب إلى شيء أسمى وأعلى. والمتعلم. كانوا يمشون للحلقات العلمية على أرجلهم من بعيد جدا، ونفع الله بهم لأنه نظر إلى صدقهم وإلى صدق قلوبهم. آداب العالم والمتعلم درس لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم ابن علي النملة، وذلك من خلال شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن الدرس الأسبوعي لفضيلة الشيخ بجامع الراجحي بمدينة الرياض. والآن نترككم مع مادة هذا الشرح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله إن شئتم نبدأ بالموافقات، لكن أريد أن أبين قبل أن نبدأ به أن الموافقات لم يفهمه أحد إلا إذا كان منتهيا من فهمه للقواعد الأصولية. فكتاب الموافقات ليس في أصول الفقه فحسب، وإنما في أصول الفقه وغيره من القواعد الشرعية، فهو مبني. المصنف الشاطبي توفي عام 790 في أواخر القرن الثامن، استقرأ الكتاب والسنة والإجماع والقياس وجميع القواعد الأصولية الخاصة بالشريعة والقواعد الفقهية والضوابط وقواعد التفسير وقواعد الحديث ومصطلحه وغير ذلك، فجمع لنا هذا الكتاب. فلذلك هذا الكتاب هو لم يفهمه كما قلت إلا من فهم أصول الفقه من قبل. وصاحبنا هذا الشاطبي طويل نفس، تجده يبدأ بالفصل ويأتي بشواهد من أحاديث وآيات وآثار وقصص، ثم لا يتبين مقصوده إلا بعد عدة صفحات ومراده. أنا الآن سنبدأ به، لكن سنبدأ من مقدمة لخصت ما ينبغي على المتعلم، لأن المصنف رحمه الله قدم لنا مقدمات أو ذكر لنا مقدمات في أول الكتاب في المجلد الأول، ينبغي على كل طالب علم أن يتأمل فيها وأن يدقق فيها وأن يطلع عليه اطلاعا دقيقا على أساس يعرف مكانه. هل يطلب العلم لأجل الشهرة أو لأجل المراكز أو لأجل أن يرى مكانه، أم يطلب العلم لأجل رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره إن احتاج إليه؟ والإنسان قد لا يعلم عن نفسه في هذا الأمر، لكن إذا قرأ هذه المقدمات التي ذكرها الشاطبي والمقدمات التي ذكرها النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب، عرف من هو، لماذا يطلب العلم. فلذلك المصنف لخص لنا هذه المقدمات بعدة صفحات سنقرأها الآن، أو سنقرأ ما يمكننا أن نقرأه. فأعطنا المقدمة الثانية عشرة. لأنه لخص في هذه المقدمة كل ما سبقه من المقدمة بأسلوب مبسط ومختصر. المقدمة الثانية عشرة ذكر أولها كلاما سنعود إليه فيما بعد، لكن ابدأ من فصل، من قوله: فصل. وللعالم المتحقق من العلم أمارات وعلامات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: ترى الدعاء في المجالس، في مجالس العلم، منهج اتبعه السلف الصالح، كان الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي فيما روي عنه أنهم يدعون قبل أن يبدوا بالحلقة، وهذه مجالس الذكر من أعظم المجالس عند الله ومن أهمها إذا كان الشخص مخلصاً، مخلصاً لله. أما إذا كان غير مخلص كل واحد يجلس ولا ما يجلس كل واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث. نعم. الآن هو سيختصر لكم من هو العالم الذي ينبغي أن تأخذوا منه وتأخذوا عنها العلم، من هو الشخص الذي ينبغي أن تقتدوا به. ليس كل شخص، لو كان أذكى العالم لا يؤخذ منه عن ظاهره وعما يتكلم عنه أو يأتي لكم بالغرائب والعجائب وتأخذوا عنه. سيصف العلماء الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم، لذلك هذه الأمور وهذه العلامات والأمارات إذا سلكتها أيها الطالب المخلص للعلم الذي ستسلك وظيفة الأنبياء العلم التعلم والتعليم، إذا سلكتها فأنت ستصل وتصل إلى درجة الاجتهاد، وإن لم يحتاج إليك، وإن لم يحتاج إليك أحد، فإنك ستؤتى أجرهم وستعطى ثوابهم، لأنك جاهز لكل ما ينبغي أن يطلب منك في الشريعة طبعا. فقال هنا: إذا أردت أن تطلب العلم فاطلبه عن طريق العلماء، والعلماء لهم أمارات، ليس كل عالم ينبغي أن تطلب أو تأخذ عنه العلم، وليس كل ذكي أو فطن أو نحو من ذلك يؤخذ عنه الشيء، ينبغي أن يتصفون بالصفات. هذه الصفات هي كما يلي: أولا، إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله. هنا سيأتينا في المجلد الرابع إن شاء الله، عقده كله للاجتهاد والتقليد، فتكلم عن هذه المقدمة، عن هذه الأول هنا، وقال: ينبغي ألا تأخذ العلم أو يستفتى إلا صاحب العدالة. ما هو صاحب العدالة؟ هو الذي اجتمعت فيه العدالة، هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فإذا اجتمعت عنده التقوى والمروءة فإنه يؤخذ عن العلم ويستفتى أو يستفتيه العوام. لكن هنا يختلف ترى الوضع، هنا يبين لطالب العلم الذي يريد أن يستفيد من هذا العلم، يبين له كيف يستفيد، كيف يأخذه، كيف يأخذ عن شخص يصدر كلام من القلب فيقع في قلبه، وبين هذا الكلام بالتفصيل فيما سيأتي. أولا قال: ينبغي ألا تأخذ من شخص إلا إذا كان يعمل بعلمه، إذا كان يعمل بعلم خذ عنه، أما إذا كان يقول لكم العجائب والغرائب وهو لا يعمل بهذا فتجنبه، فهذا لا يستفاد منه، ولم يصدر كلامه عن قلبه لأجل أن يفيدكم ويرفع الجهل عنكم ولأجل ابتغاء وجه الله، إنما أراد الشهرة وأراد المراكب وأراد أن يرى مكانه فقط. فلذلك ينبغي أن تحرصوا على من عمل بعلمه. يأتي سائل ويقول: والله عندي هذا الشخص أمامي، مظهره الصلاح، المظهر منه الصلاح، كيف أدري أنه يعمل؟ يمكن الصلاح وهو يعمل بأكل حرام أو يتساهل في الأموال الداخلة عليها والخارجة منها، أو أنه يفعل أشياء ما أدري عنه. طبعا هذا السؤال يمكن أن يجاب عنه من ناحيتين أو لشخصين: شخص عام يريد أن يستفتي، نعم يستفتي إذا كان مظهره الصلاح، يستفتي ويأخذ الحكم عنه إذا كان مظهره الصلاح، التقوى والمروءة. لكن طالب العلم لا، ينبغي أن يسأل عن خصوصيات هذا الشخص، ينبغي أن يدقق في الشيخ الذي يأخذ عنه، يسأل عن أموره الخاصة، عن بعض ما يفعله في خلوته، عن سيرته في مهنته، في شغله، في إذا كان يدرس أو إذا كان كذا أو إذا كان كذا، هل يتساهل في تدريسه، هل يغاب عن عمله من غير عذر، هل إلى آخر الكلام. فينبغي أن يدقق فيه، لأنك ستأخذ علم، لأنك ستأخذ هذا العلم منه، ينبغي أن تحقق في أمره حتى تقبل هذا العلم الذي صدر عنه والذي قاله. لأن الشخص الذي يخون الله في سره لا تأمن جانبه أن يخونك في بعض الكلمات أو بعض الأحكام أو بعض الأمور التي يريد أن يبرز بها، لا تأمن. هذا مقصده هنا، ينبغي أن تتأكد يا طالب العلم أن هذا الشيخ يعمل بعلمه بسره وجهره. طبعا ليس كل سره، يعني لا يمكن، لا يستطاع هذا، قد يقول لا أستطيع، الإنسان قد يقول أو أحدكم قد يقول لا أستطيع أن أتأكد من هذا الشخص قطعا، إنما إذا غلب على ظنك أن هذا الشخص يعمل بعلمه، هنا تأخذ عنه، لأن هذا علم، لأنك أنت الآن ستعلق وستكتب ما يقول أحيانا ستدرس فيما بعد في حلقات، ستقول قال فلان كما قال السلف الصالح، قال فلان واستفدت من فلان وغير ذلك من الكلام. فينبغي أن العلم الذي يصدر عنه يصدق ويتحقق منه ويقطع بأنه صحيح. لن يمكنك هذا إلا إذا كان عاملا بعلم، إذا كان عاملا بعلم. ودائما الذي يعمل بعلم دائما يصدر كلامه من القلب فيقع في قلب هذا الطالب. طيب هذا الطالب أيضا له صفة سأبينها، مع أن المصنف سيأتي كلامه فيها بإيجاز، لكن سأبينها الآن. ترى عندنا ركنان: طالب علم مخلص وشيخ مخلص. إذا كان الشيخ مخلصا فيما يؤديه، يريد أن ينفع هذا طالب العلم، ينفع غيره فيما بعد، وإذا كان هذا الطالب كذلك يريد أن ينتفع من هذا الشيخ لينفع غيره فيما بعد إن أمكنه ذلك، فإن العلم سيصدر من القلب إلى القلب. أما إذا اختل أحد الركنين، إذا كان الشيخ يتكلم بالعلم لكن لا يعمل به، أو أنه يخون الطالب في أي شيء، أو أنه يقصد مقاصد أخرى، لن يفيد الطالب ولو أتى بالعجائب والغرب ولو علق وكتب عنه. أو إذا كان الطالب كذلك يريد أن يجلس مع الشيخ ليرجوه في شيء دنيوي أو نحو من ذلك، لا ما أراد العلم، هذا لن يستفيد، لو حفظ سيذهب حفظه، لو علق أو كذا سيذهب، من يستفيد؟ لا من قريب ولا من بعيد، مهما كان إذا أراد الدنيا وأراد أن يبرز له، لأنه قال شيخنا وقال شيخنا، مثل الآن ما يبرز في بعض يقول قال شيخنا وجلس معه جلسة أو جلسين أو عشر أو كذا، لا الشيخ ليس هذا الشيخ، كما فعل محمد بن الحسن وأبو يوسف بالنسبة للإمام أبي حنيفة، وكما فعل تلاميذ الشافعي وتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل والتابعين بالنسبة للصحابة، كانوا يلازمونهم في جميع أمورهم، في الحلقات وفي خارج الحلقات، في المساجد، في كذا في كذا، إذا رأهم في كذا يقتدون بهم. سيأتينا أن الملازمة مفيدة ولو لم تكن في علم. ملازمة الطالب لشيخه مفيدة ولو لم تكن في علم، وسيأتي استدلال الشاطبي للصحابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين بالنسبة للصحابة وغيرهم مما سيأتي إن شاء الله. فلا بد من توفر هذين الركنين، طالب علم مخلص لله يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، ولو اتهم الإسلام بشيء لبين هذه الشبهات ورد ولا رد على مزاعم الآخرين إلى آخر، يستعد إذا استطاع. أما إذا منع من سلطان أو من غيره فهذه قدرته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع بقلب. أما أنه يأتي شخص كذا أو كذا، قد يقول قائل أنا لا أدري عن نفسي الآن، أنا الآن أطلب العلم إن شاء الله أستفيد، لكن فيما بعد إذا عرض علي شيء من حيث الأعمال والمراكز وغير ذلك فإني ما أدري عن نفسي، قد أقبل، قد تكون ظروفي ما تسمح إلا بقبولي. هذا نقول أبدا، كان العلماء أفقر الناس في عصورهم، حتى أن بعضهم لم يحج من فقره كأبي إسحاق الشيرازي وغيره، وكانوا يهانون في عصورهم من قبل السلاطين ومن قبل الخلفاء ومن قبل غيرهم من الأغنياء. لن تموت جوعا، ستجد من يعني أو ستجد وظيفة تأكل منها عيش. فالإنسان المخلص أو الشخص الذي يعني أو من علامات الإخلاص أنه لا يقبل أي مهنة تعرض له، حتى أن الأئمة الأربعة أو بعضهم أو من كذا من جاء بعدهم أو قبلهم قد أكرهوا على تولي القضاء ولم يقبلوا وسجنوا لأجل هذا. له أسباب عدم قبولهم، طبعا عدم قبولهم له أسباب كثيرة، منها أنهم يريد أن يتفرغوا لهؤلاء الطلاب، يريد أن هذا العلم الذي استفادوه وتركوا مال الذ وطاب لأجله يريدون أن يفيدون غيرهم، حتى أن هؤلاء يفيدون غيرهم، وهكذا يحفظ هذا العلم. وبعضهم يجلس مدة طويلة عن أهله للتلمذة على شيخ في بلد ما، ولأخذ حديث آخر، ولاستفادة كذا للتأكد والاحتياط. هذا الأول، أولا أن تتأكد أن هذا الشيخ الذي تأخذ عنه يعمل بعلمه. قال ابن مسعود كنا إذا قرأنا 10 آيات لا نتعداها إلا إذا عملنا به. انظر الآن، انظر الآن، تجد الواحد في المنابر يقرأ في اليوم والليلة في القرآن كله إن الله لا يحب المسرفين، وأخيرا نسمع عنه أنه يجوز بناته أو يتزوج أو نحو من ذلك في فنادق الليلة ب100,000. كم ساعة يقرأها هو على الناس كلهم؟ هذا مخالفة واضحة وحقيقية، ولا يخفى عليكم الأمثلة. فانتبهوا لهذه النقطة، مهما كانت الأعذار، وأن المجتمع أحيانا يقولون أحيانا المجتمع يفرض، لا يفرض شيء، تجنبهم كانوا يفعلون هذا، الراضي كالفاعل. المهم، وبعض المسلمين يموتون جوعا، ترى الذين يعيشون في 5% من المسلمين، يمكن اللي يعيشون في ترى وهي مؤقتة، لكن 95% والله حالته حال. وأنا رأيت والله رأيت بعض الأحياء المسلمة في بعض البلدان العربية الإسلامية يوضع لهم دورات مياه في الحي في وسطه، فإذا أراد الإنسان حاجته في وسط الليل يقضب شرة. فهل هذا الذي يريده أعداء الإسلام؟ وقد نجحوا بهذا أيما نجاح. على كل حال أقول الأول هو إيه، أن تتأكد أن العالم الذي تأخذ عنه يعمل بعلمه، هذا واحد. ثانيا، والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح. فأول ذلك أن يكون هذا الشيخ الذي تأخذ عنه ممن رباه الشيوخ. ترى الحلقات العلمية كانت عند السلف ليست مقصورة على حشو المعلومات أبدا، ولم تكن هذه وظيفتهم ولا شغلتهم، هي وظيفتهم وعملهم عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، كان يؤدبهم ويربيهم التربية الإسلامية العليا قبل أن يعلمهم، وكل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم له مقصد شرعي من هذه التربية. فهذا الشيخ الذي رباه الشيوخ استفاد من شيوخ التربية، مراعاة الآخرين، عدم سلاطة اللسان، عدم تجريح العلماء في ما صدر عنهم. وهذا الطالب ينبغي أن يأخذ من هذا الشيخ الذي يتأدب مع العلم، لأن هذا الشيخ قد رباه الشيوخ الذين وصلوا إلى القمة في تقدير الآخرين وفي تقدير آرائهم العلمية، لأن العلماء كما تعلمون يمكن 98% من الأحكام الشرعية اختلفوا فيها لأنها ظنية، وتجد هذا رأي كذا وهذا رأي كذا. لا ينبغي أن نقلل من هذا الشخص لأنه قال برأي يخالفنا، ينبغي أن نحترم رأيه ولكن نناقش الأدلة التي استدل بها فنرى ونقول أن هذا أرجح فقط ونجيب عن أدلته. أما أن نقول أنه كذا أو كذا كما يفعل بعض المصنفين والمؤلفين هذا لا يجوز. لذلك هذا الشاطبي شنع على ابن حزم وهو لا يدري أنه تسلط على ابن حزم، لذلك يشنع عليه لأنه هو نشر ابن حزم أو بيّن الآن سيأتينا أن ابن حزم شنع عليه العلم لأنه لم يقول أن العلماء لم تربيه ولم يتربى على يد العلماء، إنما قرأ الكتب وبدأ وأطال اللسان على العلماء وتكلم عليهم في تأليفاته وتصنيفاته، وسيأتي كلام الشاطبي عنه وهذا غير صحيح. سيأتينا أننا سنعترض على هذا أن ابن حزم أخطأ في أشياء وأصاب في أشياء كما أن هذا حال العلماء وكل شخص يتعرض للتأليف والتصنيف لا بد أن يخطئ ولا بد أن يصيب، لا مهما كان ما في أحد كامل، الكمال لله وحده. نعم. هذا واحد. هذا الثاني وهو أن يكون قد رباه الشيوخ بمعنى لازمهم وأطال الملازمة لهم سواء كان في الحلقة أو في غير الحلقة، هذا واحد. هذا الثاني. والآن سيستدل على هذا بأدلة ثلاثة وسنذكرها الآن. الدليل الأول. فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر، فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا. لا لا، سواء فهموا هذا الكلام هذا المخطوط، لكن هذا نقلها من النسخة التي طبعت على شرح دراز الظاهر ولا نعم ولم يحقق الكتاب، كتاب يحتاج إلى تحقيق وتدقيق. المخطوطة ترى تختلف أحيانا في عبارة، ستأتينا أيضا عبارات يعني غير مقصود المصنف. المهم نعم أكمل سواء فهموا أو لا كذا، حتى سواء فهموا ما صدر عنه أو لا، يعني يجب أن يقبلوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سواء فهموا مقصده وعلله وحكم هذا الحكم أو لا. نعم. حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حما كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وإنما ذلك بكثرة الملازمة. هو الآن ماذا يريد كذا الكلام؟ ماذا يريد؟ وترى الآن يتكلم عن القياس، قاس طالب العلم بالنسبة لشيخه على الصحابي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: كما أن الصحابة لازموا النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة دقيقة وطويلة وفهموا مقاصده، فكذلك ينبغي أن يكون طالب العلم بالنسبة لشيخه، ينبغي أن يلازمه ملازمة دقيقة حتى يعرف إيماءاته وإشاراته وما يريد وما لا يريد، حتى يعرف من أفعاله ماذا. وأنتم تعلمون ولعلكم قرأتم أن أصحاب الشافعي وأصحاب الإمام مالك وأصحاب الإمام أحمد وأصحاب الإمام أبي حنيفة تجدونهم يتكلمون عن أن شيخ أن الإمام أومأ إلى هذا، أشار إلى هذا رواية عنه كذا، ورأيته يفعل كذا، لم يفعله إلا لأجل كذا، كما قال محمد بن الحسن: أبو حنيفة كان يرى ألا يمسح على الجورب المخروق، السراب يعني المخروقة التي تتكون منها الصوف، فلما مرض مسح عليه على جورب مخروق. فاختلف محمد بن الحسن مع أبي يوسف، أبو يوسف يروي عنه بأن هذا مذهب الإمام أحمد إمامنا الإمام أبي حنيفة أنه لا يرى المس على الجورب المخروق. محمد بن الحسن: رأيته أنا في أيام مرض قبل أن يموت مسح. فهنا يتكلم العلماء عما فعله شيخه، لأن هذا شيخ أفنى عمره لأجل هذه المعلومات ولأجل جمعها والدقة فيها، وترك ملذ وطب فأخذوا عنه واقتدوا. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم تعترض أفعاله مع أقوال أحيانا، وهذه معروف تعارض الأفعال مع الأقوال لها باب واسع في السنة. طيب، الآن هو هذا الدليل يقول أو يبين أنه قاس حال التلميذ مع شيخه على حال الصحابي مع إيش؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا القياس صحيح؟ أسأل الآن، هل هذا القياس صحيح أم لا؟ هو الآن يعتقد بأنه صحيح، وأتى بأنه أتى بأمثلة في قصص ستأتينا. أسأل الآن قبل أن نبدأ بالقصة التي ستأتي مع عمر، هل هذا القياس صحيح؟ أيوة، لا، هو قولك انهم ملزمون ليس بملزمين، لان بعض الصحابه كان يتاجر وكان يجعل احدا عنه يوم ثم ياتي اليوم الاخر الى اخره، لكن في عباره بينتنا الفارق بينه، وهي سواء فهموا ما صدر عنه او لا. هذه العباره تدلنا على وجود الفارق. ايوه، يؤخذ عنه ويعمل بما يقول، لكن التلميذ بالنسبة لشيخه لا يلزم بأن يعمل بما يقول هذا الشيخ، قد يخالف، يقول هذا الكلام يخالف مذهب الشافعي أو مالك أو نحو من ذلك أو بعض العلماء ويأخذ بذلك. لكن الصحابي مع إيش؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم يلزم بأن يعمل بعلمه، لا يقول أنا لن أعمل إلا عن اقتناع. لحظة، لكن هنا اعتراض على هذا الاعتراض، وهو أنهم قالوا لا يقصد الشاطبي الأخذ أو عدم الأخذ، يقصد الملازمة، يقصد نوع الملازمة، دقة الملازمة، كثرة الملازمة، فهذه تجعله يفهم الشيخ كما فهم، تجعل التلميذ يفهم شيخه ويفهم أفعاله وإيماءاته وإشاراته كما فهم النبي، كما فهم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أتى بقصة عمر الآن ستأتينا، واستدل بها على أن الصحابة ينبغي أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعترض على هذا. وقال قائل ثالث إن هذا القياس صحيح من جهة وغير صحيح من جهة. صحيح من جهة إيش؟ من جهة الملازمة، أنه أن الإنسان إذا لازم آخر أخذ آدابه وأخذ ما يفعله في وإشاراته وإيماءاته ويفهم كل ما يصدر عنه، لكن غير صحيح من جهة الأخذ وعدم الأخذ. هذا فريق ثالث، عندنا ثلاثة أقوال. قول إن هذا القياس غير صحيح مطلقا، لا يقاس التلميذ مع شيخ على الصحابي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه صحيح مطلقا كما قال الشاطبي، هذا رأيه. الثالث يقول لا، في فرق، صحيح من جهة من جهة إيش؟ الملازمة، شدة الملازمة وطول الملازمة والأخذ عن هذا الشيخ وكذا والتأدب بأدبه والتأثر بما يقول وبما يفعل وبما يفعل وأخلاقه إلى آخره، وغير صحيح من جهة الأخذ وعدم الأخذ. الأخذ وعدم الأخذ لا شك أن التلميذ غير ملزم بأن يأخذ بقول الشيخ، لكن الصحابي ملزم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق من نفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخطأ بشيء نبهه الله عز وجل على هذا الخطأ. الآن ستأتي قصة أيضا مؤيدة لما قال الشاطبي. نعم. وتأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حيث قال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر رضي الله عنه ولم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال له مثل ذلك، فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأها إياه، فقال: يا رسول الله، أوفتح هو؟ قال: نعم، فطابت نفسه ورجع. فهذا نعم، هذه القصة تدل على ما أراده الشاطبي، من يبين موضع الشاهد هنا في هذه القصة، أن كثرة الملازمة تجعل التلميذ يعرف مقاصد الشيخ ولا يعترض عليه، لأن أحيانا المقصد ما يتبين في أول الجلسة، كثرة المجالسة هي التي تجعل التلميذ يفهم إشارات وإيماءات هذا الشيخ. خلكم ولن ممتاز، هذا موضع الشاهد. انظروا الفرق بين عمر وبين أبي بكر. أبو بكر كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه له تجارة تخدمه في هذا وله أناس يخدمونه. أما عمر فكان يوما يجلس ويوما يذهب، كما تعلمون قصته مع الشخص الآخر، يكسبون قوت أولاده، وكان الذي يجلس يحدثه بالليل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر يفعل مع صاحبه، وكذلك كثير من الصحابة يفعلون هذا. كثرة مجالسة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته يقول هذه المقالة التي لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ إنه رسول الله ولن يضيعه الله، نص ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم. راح عمر، وأنتم تعلمون أن عمر يستشكل عدة استشكالات وقد وافقه القرآن على بعضها، أنتم معي، وكان جريئا في هذه الأمور، وقال في هذا: خشيت أن يعاقبني الله على هذا. فهذه يقول من فوائد الملازمة كما سيأتي قوله. قال: فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان. لاحظتوا؟ يعني الصبر على المشايخ وعدم إحراجهم في كثير من الأمور، وعدم السؤال والاستشكال الارتجالي. بعض الطلاب الآن يحضر الجلسة والحلقة، فإذا انقدح في ذهنه شيء سأل، وهذا السؤال يمكن يعني لو صبر قليلا أو بعد يومين لأجاب عن نفسه من خلال الكتاب الذي يقرأ يشرح أو نحو من ذلك. فلذلك الصبر والجلد عليهم في كل الأمور في جميع فصول السنة، هذا يجعل الله عز وجل، طبعا أنتم تعلمون تمام العلم بأن في كل حركة من طالب العلم وكل سكينة وذهاب وإياب له أجر. معاذ ماذا يقول؟ إني أحتسب على الله قومتي ونومتي، لماذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن معاذ: أعلمكم بالحلال والحرام؟ معاذ، لأنه جعل كل زمنه طلب للعلم والدقة فيه والتحقيق فيه. أنتم معي؟ فأكل الإنسان، شربه، قيامه، قعوده، ذهابه، تفكيره، إذا كان في العلم وإذا كان مخلص، أهم شيء شرط الإخلاص. أهم ترى من كثرة حفظك للقرآن والسنة وغير ذلك، اخلص. إذا أخلصت القليل ينفعك، ولكن إذا ما أخلصت الكثير لن ينفعك. مهما كنت ترى، مهما كنت ابن فلان وفلان، ومهما كنت عندك حافظة قوية، إذا أخلص، يقول العلماء: ليس الأئمة الأربعة أذكى العالم في عصرهم، ومن جاء ومن مذاهبهم مندثرة، يعني اندثرت، ما وجد الدولة ترفع أو تشيد من مذاهبهم، كالأوزاعي والثوري وأبو ثور والحسن البصري ومحمد وعبد الله بن مبارك والليث بن سعد وغيرهم وغيرهم ممن اندثروا اندثرت وعطاء وغيرهم من اندثر مذاهبهم. هذا يقول من جاء بعدهم: لم يكونوا أذكى العالم ترى، ولكنه في عصرهم، ولكنهم أخلصوا لله فأطال الله ذكرهم وأراد أن يجرهم إلى أن تفنى هذه، إلى أن يفنى هذا العالم. هذا هو الحياة الطويلة الصحيحة، ليس بالمال ولا بالصيت ولا بالمراكز. انظروا مثلا الدولة الأموية، الدولة العباسية، آلاف المؤلفة من الأمراء ومن الأغنياء ومن يملك القناطر المقنطرة من الذهب والفضة، حتى أن أحدهم إذا مشى في الشارع مشى وراءه قريب من 1000، وكان العلماء في زوايا يؤلفون ويصنفون ويشرحون لتلاميذ مخلصين مثلهم. أين هم؟ أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ هؤلاء انظروا، نقرأ كتبه رحمه الله في كل البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة والمفسرون والمحدثون والفقهاء آلاف المؤلفة، انظروا إلى علمهم، انظروا إلى صيتهم، انظروا إلى ما قالوا وما فعلوا. قال فلان الآن وكأنه حاضر، لكن هؤلاء الذين تمتعوا 60 أو 70 سنة إذا طال عمره، أين هم؟ أبدا لا شيء. أين حتى أي شيء فعلوه؟ أين؟ لا شيء. فالعلم، يقول العلماء: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. يقول العلماء: العلم هو الذي يثبت ويدوم وينتفع به، أما غيره الولد الصالح كم يدوم؟ أولادك وأولاد أولادك يمكن 200-300 سنة ثم اندثروا. أما العلم أو الصدقة الجارية كذلك، وكل على نيته، والعلم هو الذي يبقى. هذه المصنفات ألفت الآن كم لها؟ بعضها 1200 سنة مصنفة، والآن نقرأه وكأنه حي أمامنا. هذا هو العلم الصحيح، هذا هو بقاء الأجر. كل طالب يقرأ رحمه الله، وكل حرف إذا كان مخلصا مصنفه فإنه سيؤجر. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لم أرى مثل التصنيف والتأليف في منفعة العالم. لماذا؟ لأنه يبقى إذا كتب له البقاء، طبعا إذا وفق إلى أن هذا الكتاب ينتشر. وكم من الآن مثلا الكتاب الواحد تجد له نسخ في المغرب، له نسخ في المشرق، له نسخ في أي مكان من كتب الإسلام، حتى أنه له نسخ في جميع العالم. طبعا هذا من آثار الاستعمار في العالم العربي والعالم الإسلامي، لما نهبوا هذه المكتبات المخطوطات ووجدناها في مكتباتهم في باريس، في إسبانيا، في تركيا، في أي، وجدنا ملايين المخطوطات. بعضها سمحوا لنا أن نأخذها وبعضها ما سمح. هذا هو الأمر. لذلك أنا أقول لكم: الإنسان ينبغي مهما عرض عليه يخلص لله في هذا العلم، لعل أحدا يأتي ويستفيد. يقول ابن الجوزي، أنا ما كملت لكم ما قال، يقول: لما انقطع عني الطلاب، طبعا كان صغير السن، توفي وعمره 46 سنة، وكان في عصره علماء كبار في السن كالرافعي وغيره على 70، وكان الطلاب يذهبون إلى هؤلاء الكبار، طبعا يأخذون من تجاربهم ومن خبراتهم ومن أيضا شروحهم كذا، ووضع حلقة وانقطع عنه الطلب. يقول النووي رحمه الله، النووي يقول: لما انقطع عن الطلاب اشتغلت بالتصنيف والتأليف لعل أحدا يستفيد. انظروا إلى إخلاصه، صار الآن هو إيش؟ العمدة عند الشافعية النووي، صار هو العمدة عند الشافعية. إذا روي عن الإمام الشافعي رأي ورأي آخر خالفه، قالوا ماذا يقول النووي؟ عمله إخلاصه. بينما لم كتب لا لا لا لا لا الكبار العلماء في عصره هو جاء وحق ونقحها وهذبها، مع أنه اختصر الكتب وشرحها، ما أتى بشيء كذا إلا أنه رجح بعض الترجيحات، إنما صار لأنه أخلص لله، أخلص لله، فالله عز وجل أثابه على ذلك وأبقى ذكره لأجل أن يزيد في ثوابه كما تعلمون. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. نعم أيوة نعم. هو كثرة الملازمة من آثارها، من آثارها الإيمان وقوته، وعمر قوي الإيمان لا يمكن أن نشك في هذا، ولكن عمر يريد أن يعرف كما تعلمون، استشكل أمور كثيرة وجاء القرآن ونزل بموافقته في بعض الأمور وبعضها لا، فكثرة الملازمة من آثارها هو قوة الإيمان. لذلك تجدين الملازم للشيخ، الملازم للشيخ دائما عنده إيمان قوي وأكثر من غير الملازم. لذلك تجد أبا حنيفة رحمه الله أو غيره من الأئمة الأربعة أول ما يجعل أو يكون درسا أو حلقة في أي كذا كثيرون، لكن الذي يبقى من هم الذين يعتقدون الصدق صدقه ويعتقدون أنه عالم ينبغي أن يؤخذ عنه، وهم ستة فقط تلاميذ الإمام أبي حنيفة الذين أخذوا عنه والذين جاءوا الحنفية المتأخرون وأخذوا عن هؤلاء الستة علم أبي حنيفة. كذلك الإمام أحمد، كذلك الشافعي، قلة فرق قلة، ولكن ما الذي صنع هؤلاء قلة؟ كل واحد صار له تلاميذ، هذا هو ستة، وكل طالب صار له ستة، وهكذا شعب. وانظروا إلى هذه البركة، بركة ما بعدها بركة. هذا المصنف أو هذا المؤلف كم سيقرأه من شخص؟ كم سيقرأه؟ ما يعد ولا يحصون. نعم يلا. وفيه قال أعد العبارة، فهذا من فوائد الملازمة، فهذا من فوائد الملازمة، يعني يقصد فهذا الإشارة يعود إلى ما قاله أبو بكر، إلى ما قاله أبو بكر، هذا من فوائد الملازمة، أنه إيمان راسخ دقيق ذكر ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله، إن الله هو الذي أرسله ولن يضيعه الله، وتعرفون موقفه من الإسراء والمعراج كما تعلمون، وأبو بكر كما تعلمون له مواقف عظيمة ترى. نعم. فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين، وهذا مؤيد مؤكد، طبعا هي قصة الفتح معروفة، ها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى مكة يريدون العمرة فمنعوه، منعهم كفار قريش، فغضب عمر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقالته هذه، فقال ألم نقرأ في كتاب الله أن الله أعزنا، لماذا نرضى بالدنية الآن، نقاتلهم الآن؟ فهدأه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذه المقالة، إن الله لم يضيع. ولما نزلت آيات الفتح هنا سهل بن حنيف هنا يقول كل أو ما ذكره عمر هو ما انقدح في أذهان المسلمين في ذلك الوقت، لكن عمر صار أجرأهم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل ما في الأمر. قال وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل. يوم أبي جندل هي المقصود بإيش؟ بقضية عمر لما ردهم الكفار قريش، لما ردهم هي يوم أبي جندل مشهورة بهذا. نعم. قال لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال، وهو إشكال عمر، يعني سهل بن حنيف كان حاضر لما قال عمر هذه المقالة، وكان انقدح في ذهن يعني بعض المسلمين هذا السؤال الذي ذكره عمر، ولكن عمر أجرأهم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب صحبته وملازمته. نعم. وإنما نزلت سورة الفتح بعدما خال طوم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم والتباس الأمر، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال. حتى نزل القرآن بتبشيرهم بالفتح. نعم. ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم فالتزم التابعون. نعم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول طبعا هي المسألة ما هي، ها؟ الثاني هو إيش قال؟ الثاني أن يكون ممن رباه الشيوخ، يعني ينبغي أن يتربى هذا الشيخ، أو ينبغي أن تعلم أن هذا الشيخ قد رباه الشيوخ وقد اعتنوا به وأطال هو الملازمة لهم، خذ عنه وأطل الملازمة أنت له، فبهذا تتعلم التعلم الحقيقي ويشرح لك، تشرح لك الكتب، كما قال الكتب كنوز ومفاتيحها في صدور العلماء، لا يمكن أن يقرأ على نسل. لذلك شنع على ابن حزم هنا سيأتينا يقول أنه أخذ علمه عن طريق الكتب، وهذا الذي يأخذ عن طريق الكتب خطأه أكثر من صوابه، يعني بمعنى يقتصر على الكتب ويقرأه وهكذا، هذا غير صحيح. فينبغي أن أن أن أن الطالب العلم في أول أمر 10 أو 20 سنة يتتلمذ على المشايخ ويقرأ عليهم بعض الكتب، ثم بعد ذلك يقرأ الكتب الأخرى ويكون عنده بعض المفاتيح البسيطة وهكذا حتى يتكون له. نعم. وصار مثل ذلك. الدليل الأول هو إيش على وجوب الملازمة؟ هو ملازمة هو القياس، وهو قياس ملازمة إيش التلميذ لشيخه على ملازمة الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال: وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة. هذا الدليل الثاني. يقول الدليل الثاني على وجوب الملازمة لمن أراد أن ينفع نفسه وينفع الآخرين ويرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الآخرين ويخلص فيه، الدليل الثاني ملازمة التابعين للصحابة، وهذا تاريخه لا يخفى عليه، وقصص سعيد بن المسيب وغيره من الذين لازموا الصحابة وأخذوا عنه لا يمكن أن تخفى على أحد. فلذلك يقول هنا نتيجة الملازمة أنهم أفادوا واستفادوا ولمن بعدهم، يعني من الذين بعدهم؟ هم تلاميذ الأئمة الأربعة، الذين بعد التابعين هم شيوخ الأئمة الأربعة، تلاميذ التابعين ليس تلاميذ الصحابة، تلاميذ التابعين هم شيوخ من؟ الأئمة الأربعة. فانتبهوا لهذه النقطة، فانظر الأئمة ماذا فعلوا ومن بعده ومن جاء سلك نهجه، أفاد واستفاد من كثرة ملازمة التابع للصحابة. الدليل الأول القياس، الدليل الثاني الإجماع، أن أجمع الصحابة أجمع التابع على أنه لا يستفاد العلم إلا من الصحابة، وقول الصحابة كما تعلم الحجة. لماذا صار حجة؟ لماذا صار قول الصحابة حجة؟ لماذا؟ لكثرة ملازمتهم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون المقاصد ويعرفون إيماءات وإشارات النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قولهم حجة. طبعا رواياتهم تختلف عن القول، الروايات هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول إذا قال اجتهاد في مسألة قوله حجة عند كثير من العلم، عند جمهور العلم، لأنهم شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل وعرفوا وأخذوا الشريعة من في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحسبك من هذا الدليل الثالث، وحسبك وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري. نقول الدليل الثالث هو الاستقراء والتتبع لحالات العلماء الذين نفعوا الأمة. يقول أنا لما استقرأت العلماء الذين نفعوا الأمة هو في القرن ترى آخر الثامن، توفي عام 991 791 أو 90، أنتم معي؟ فيقول لما استقرأت العلماء الذين انتفع بهم وسيرهم وجدت أنهم قد تتلمذوا على مشايخ قد ربوهم المشايخ الذين قبلهم، وينبغي أن تكون مثلهم. لذلك إذا أردت أن ينتفع منك فيما بعد أو تنتفع أنت بنفسك فتتلمذ على المشايخ الذين تربوا بالتربية الإسلامية وطريق هذا هم المشايخ. لذلك قال وقد شنع، أعد العبارة. وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم. وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. هذا غير صحيح ترى ما قال عن ابن حزم. صحيح أن ابن حزم كان إذا خالفه شخص يشنع عليه بعض التشنيعات البسيطة وهي قليلة، ولكن هذه تعتبر سلبية وله إجابات كثيرة. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ثم بعد ذلك الشاطب وقع فيما فر منه أو فيما انتقد الظاهري هنا عليه، وهو أنه شحر ابن حزم في هذا، ولا يجوز هذا. لا يجوز نقل أي سيئة عن أي عالم أو غير عالم. ثم هذه الثالثة، ثم أن ابن حزم قد تتلمذ له، قد تتلمذ على مشايخ له شيوخ. ولكن الأصل في هذا أن تعرفون المالكية وموقفهم من الظاهرية، ولهم قصص ولهم مناظرات. وإن شئتم اقرأوا مقدمة تحقيق كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول الباجي، أبي الوليد الباجي مالكي، أنت معي؟ وقع بينه وبين ابن حزم مناظرة دقيقة ذكرها عبد المجيد تركي محقق الكتاب، فاقرأوا إن شئتم. فقد تكلم عن المالكية وعن موقفه من إيش؟ من الظاهرية. ثم ابن حزم ليس الوحيد هذا الشاطب الذي في كتابه هذا لم يذكر الإمام أحمد لا من قريب ولا من بعيد، وذكر أن الشافعي وغيره قاصرين في الاجتهاد، أما مالك فهو الذي كمل في الاجتهاد، وهذا سنوجد اعتراضات عليه سيأتينا الكلام عنه. لذلك لا يخلو أي كتاب من السلبيات، يعني كل إنسان له سلبيات وله إيجابيات، ولكن العلماء له إيجابياتهم أكثر، كما لأن الكمال لله وحده. لا تستغربوا هذا، وينبغي أن تقرأوا الكتب قراءة فاحص لا قراءة المسلم دائما. دققوا حتى أن العالم إذا كان يعني كلامه كان يأتي النسخ ويغير بعض الألفاظ، هل تقبلها أنت؟ لا يمكن أن تنسب إلى عالم شيئا هو لم يقل. ينبغي أن تأكد من المخطوطة، أو إذا كان العلم أو إذا كان هذا الحكم غير صحيح أو شكك فيه تتأكد من النسخ. كم من ناسخ قد إيش قد غير بعض الألفاظ لغرض أو لعدم غرض، لقصد أو لعدم قصد. سيأتينا نماذج من هذا. انتهى الوقت، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على هذه النقطة إن شاء الله.